Halaman 39, sebelah kanan, 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. 239. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. 240. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. 241. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. 242. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. 243. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 244. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. 245. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.